وفيه يجينا من الحبشة، الحبشة ما استفيدش من الماء، واحد ما استفيد. وبعدين اللي يبقى زائد على الماء نص الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض وإن على ذهاب به لإيه قادرون. وبعدين يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني إن الأبر ما تلاقوش، فمن يأتيكم بماء إيه؟ من يأتيكم بماء معين. يبقى بينزل السماء ناخد على القدر اللي احنا عايزين، والباقي تمتص الأرض. تمتص الأرض ويعمل إيه؟ يمشي في الأرض. وبعدين يحتفظ في الطبقات اللي احنا لما ندق ترمبة ولا نعمل أي حاجة نبقى نستطيع ان ناخد المياه الجوفيه. ولكن في مقاييس الان في العلم الحديث يعرف المياه الجوفيه الان على بعد كام مثلا متر، وكميتها قد ايه، عمقها قد ايه، وتدي قد ايه. وفي اماكن خلاص ما فيهاش زراعه، وانما هي على ايه؟ على بحر لجي من الماء. يبقى لو احنا وصلنا اليها بالعلم اللي مش عارف ايه نطلع ايه؟ الماء. بقول شارع الحرقه كده. وبعدين لما اباحوا فيه الملكيه شويه كده ويسروه امشي بقى فيه، تلتفت تلاقي زرع اخضر من هنا وبساتين، وتلاقي فتحة البلد ومش عارف ايه كلها منها، والطماطم والبطاطا كلها جايه من مين؟ طيب يبقى اذا الازمات الاقتصاديه تيجي من مين؟ من ايه؟ من الانسان بيكتفي ما هو له ساعه وجد، وما بينظرش الى ان الناس لا يتزايد ويقعد يعمر في اراضي ثانيه علشان. ولذلك دلوقتي اهو الناس لما بتاخد ارض بيعملوا فيها ايه؟ تروح تشوفها بساتين وجايبين الموز، الموز قد كده، الطماطم قد كده، والبصله بصله، والله البصله 2 كيلو من الارض الصحراويه. ومن العديد في هذه اللي شفناها في عند احمد عبد الحافظ بصله 2 كيلو ما تنفعش في البيوت، لان البيوت عايزين ايه؟ بصله صغيره عشان يدوا التقليد. وبعدين عرفوا وقالوا للفنادق يستوردوها، الفنادق دلوقتي هي اللي بتاخد البصل الكبير، لانه بيطبخ كتير ويعمل مش عارف ايه، ولكن لو ان عندهم بعض العلم كان برضه البصله الكبيره دي يقدروا يستفيدوا منها. في اوروبا البصله الكبيره اللي اكثر من حاجه الطهي والطعام يعملوا فيها ايه؟ ياخد منها قشته ويسيب الباقي. بالتسلم قال لك خد القشته ما تجيبش من ناحيه الجذر، خدها من ناحيه الايه؟ الفرع. وسيبها كده ولا يجرى لها اي حاجه، تفضل ما دام الجذر موجود. والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون. بلد ميت خذوا دي مثل على ان المواد ربنا يحييه، فخذوا مثل دي علشان لما يقول لكم ولا احييكم بعد موتكم تبقى ايه؟ ما تكذبوهاش ولا تقولوا اي حاجه. بلدة ميتة مش كده؟ مش النين مشددة؟ بلدة ايه؟ بلدة ميتة مشددة. أيوة. ميتة مش ميتة، لأن الميت هو الذي مات فعلا وحضوره وخسلوه وحطوه في النعش. والميت هو كده، إنما الميت اللي هيموت اللي هيقول إلى الموت. يبقى هي جايه هنا ايه؟ ميتة. ميتة يعني ميتة صحيح ما بتطلعش درع ابدا. ولذلك انك ميت، ده بيخاطب النبي. يبقى ميت يعني تقول الى الموت. انما ايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحمله. ده الاسم ايه؟ الاسم ميتة. كذلك تخرجون في البعث فلا تكذبوه، لان في مثل قدامكم. والذي خلق الازواج كلها. الله. خلق الأزواج كلها يعني الشيء اللي يبقى من زوجين، طب عرفناها. ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الايه؟ الأزواج كلها ايه؟ مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بس هي دي الحكاية، بس دي. أم قال لك الأزواج كله متقابلين ازاي؟ يعني لما نقول أبيض وأسود متقابلين، حلو وحامض، فوق وتحت، يمين وشمال، قصير وطويل، كل دي ايه؟ اسمها زوجية، يعني الشيئين المتقابلين. يبقى الزوجية زي ما قلناها مرة اللي فاتت اللي هي في النبات وفي الإنسان وفيما لا نعلم، وفي زوجية تانية في المتقابلات. كويس أوي. طيب ايه يعني من شيء؟ كل شيء خلقنا زوجين. الله يقول لنا كل شيء خلقنا منه ايه؟ زوجين. طيب نشوف كده يا سيدي، والذي خلق الأزواج كلها، كلمة كلها دليل على أن في زوجية اللي انت عرفينها اللي هي الذكر والأنثى من النبات ومن الحيوان أو مما لا نعلم، فيه برضو كلها دي تدخل بقى الايه زوجيات المتقابلات. طب بيجيب والذي خلق الأزواج كلها، أهل الفكر المستنيرين يقفوا عند الآية وإذ يمتن بأنه خلق الأزواج كلها، قال لك عشان يثبت أنه فرد لا زوج معه. ليه؟ قال لك لأن حتى بقانون الاستقصاء العلمي الزوج هذا الاثنين أو ما يقل بين القسم على اثنين حتى من أولها فيه واحد مش زوج، ما فيش حد وياه كده، اثنين انضم واحد وواحد، يبقى اذا اثنين لازم تحتاج لواحد مش كده، وواحد ما يحتاجش الاثنين، يبقى المفرد الحق هو الذي لا يحتاج لشيء. الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن دي والانعام اللي بنركبها ما تركبون. طب الفلك ادي حاجه والانعام هي موجوده عارفينها بنركبها وتحمل اثقالنا الى بلد لم نكون مبالغين الا بشق الايه الامر. طيب الفلك دي المؤنثه والانعام التي مش مؤنث بس مش حقيقي. طيب امال ايه بقى؟ قال والانعام ما تركبون، خلق لكم من هذين ما تركبون، ما قالش ما تركبونها عشان تشمل الايه الفلك، يعني الفلك مؤنثه تركبوه، والانعام ما تركبونه، وخلق لكم من الفلك والانعام ايه ما تركبونه. السفن ما بنركبهاش، انما السفن ظرف للمظروف. بيقول ايه في الفلك المشحون فيها احنا فيه، مش عليه احنا فيه، ده قبل ما ينتمل بقى ايه كالاعلام. الله، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه وفرحوا في الفلك، يبقى مش عليه، يبقى الانعام بننتب عليها انما الفلك بننتب ايه فيها. كان زي ما لو شفتوا السفن بتاع زمان يبقى فيه مقاعد وفيه جدار من الناحيات وجدار من الناحيات وركبون فيها والخن تحت يبقى كلهم فيها. الله، فقال هنا تركبونه، ما تركبون يعني تركبونه. طب والفلك انطمرت ويادي برضه ما تركبوا، بس مش تركبوها، تركبوا ايه فيها. طب ليه غلب الانعام وقال تركبوها وحناخد الايه الفلك محمول عليها وان كان بنركب فيه؟ مش معنى يعني، قال لك ده حكم، ده ربنا اللي بيتكلم، وما دام ربنا اللي بيتكلم حاطط كل نفس في مطرحه. قال لك لان الانعام بنركبها والفلك بنركب فيها. طيب غلب ديا على ديا ليه؟ أم قال لك لأن الأنعام خلق الله المباشر والفلك خلق الإنسان، والفلك خلق الإنسان. طب أبي واحد وإيه التاني؟ قال لك والحق سبحانه وتعالى بيخاطب الأول العرب، والعرب ما كانوش يعرفوا حكاية السفن دي، إنما كل وسائلهم في الركوب الإيه الفلعان، يبقى قال فيها تركبون اي تركبونه، وغلب مين؟ غلب الانعام لتستووا على ظهورها، لتستووا على ظهوره، وبرضو على ظهوره يعني ايه في الانعام مش فيه، وبتستوى عليها مش الملاك برضو فيها. غلب الكلام ده كله عشان كده، لان العرب ما كانت تعرف السفن عشان تنتخب بها، انما تعرف الايه تعرف الانعام، ولان الانعام من خلق الله المباشر والانسان، وكل السفن من خلق الايه من خلق الانسان، يبقى يغلب دي على مين؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم، تستووا على ظهره بعد ما كنت ماشي لا ركبت. يا سلام. بس واحد اهدي بعد ما كنت هتمشي وتشيل شيلالك. الله. فكان يصح انك انت اول في الانعام معروفة ايه. عندك انت لما تبص كده وتبتوى على ظهرها بترتاح كده تلاقي الانعام معمولة على اربع قوائم. اربع رجلين. حاجة ثابتة. شيء على رجلين يبقى مهدوس. على ثلاثة برضو مش يبقى. انما على اربعة تبقى موحدة وحاجة ممهدة. طب والسفن. السفن دي عايزة ثلاث حاجات. سفينة. وربنا يسر وبقت فيه سفينة. وايه كمان والبحر اللي هتمشي فيه. طب والهواء اللي هيمشيه. يعني صح انك تشوف النعم دي كلها ساعة ما تركب. وساعة ما تركب وتندهش لهذه المسائل تقول ايه. لاستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم. نعمة ربكم اذا استويتم عليه. ولما نذكر نعمة ربنا ايه نجيبه بقولنا ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم تقولها كده. النبي علمنا دي لما نركب حاجة السفينة ولا الانعام. طيب الحق سبحانه وتعالى قال في كل مباشرة عمل جديد لازم نشكر ربنا فيه. ولذلك علمنا ثانية بسم الله مجليها ومرسيها لايه للسفن. ودي صحيح سبحان ايه اللي هي ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ايه له مقرنين. وبعدين يقول وانا الى ربنا لمنقلبون. ساعة الواحد ما يضطر كده ويركب المشي هتوديه مش عارف ايه ولا يركب السفينة في البحر وتمشي بيه كده قال له ما تضطرش ان في حاجة شالتك وعملتك انما قدر ان المركب ترجع وقدر ان النعم اللي انت واخدها تنفق. يبقى لازم تذكر كل الحاجات دي عشان تتنك فكر ربنا بعد كل النعم اللي عملها لنا والوسائل دي بتاعته مشات الينا مرجوع. نعم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له إيه مقرنين. في آيات أخرى بقى هناك أم لكل حاجة آفة. مثلا السفن عمل لها آفة حتى إذا كنت قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. مش قاعد يقول يا سلام ربنا اكرمنا كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي للشغل. هو فرح بانها موجوده له بس انما اتولدت ازاي معلش. ما تحمد ربنا ان هذا الناس على انه هو اللي علمنا حتى حكايه السفينه. يعني قبل عمل اي حاجه هو اللي علمنا. ويصنعوا الفلك باعيننا وبعدين كل ما يمروا عليه الطريق يسقروا منه مش كده ولا لا؟ الله. يبقى هو اللي عمل بالذات الواح ودسك. يعني الفكره الاولى منه برضه من ربنا. والانعام من خلقته. والانعام اقوى منا. المرء اقوى والفرس اقوى والجمل اقوى. ومع ذلك ذلل لنا وسخر. ولذلك لما ربنا يتكلم على الان وذللناها لهم. لو ما ذللناهاش ما نقدرش. ولذلك قلنا زمان ان البنت الصغيره كانت تجيب الجمل الفحل الطويل العريض ده وتشده من الزمان كده تنققه. ولما يعمل تعمله كده تنيم. وقلنا بقى مقابل ذلك برغوث واحد ما تعرفش يشلق منامك ولا تعرف تمسكه ولا لا. يبقى شيء كبير شعبان قد كده اهو ما تقدرش تذلله. ولذلك اولم اقول الحق اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون وذللناها لهم. يبقى النعمه الثانيه انها ايه مذلله لهم وذللناها لهم فمنها ايه ومنها ايه ومنها ياكلون. يبقى لازم الواحد يفتكر دي تمام انني ما اقدرش على الشيء لكن ربنا ذللوني وسخر. يجي مثلا الحمار تقول له حق يمشي طب وبعدين عايز توقف تعمل ايه تقول له ايه ما يقولوش حاجه بس يشد نعم. ولما نروضه نقدر نقول احنا لما روضه القرد وبعدين قالوا نام الصبيه نام الصبيه نام العجوزه نام العجوزه الله. يبقى حتى لما نحب نعلمه نعلمه ويصاب ومسخر لنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اي بمطيقين، ما نقدرش عليه، ما نقدرش عليه، انما هو تذليله لنا عنه. وانا الى ربنا لمنقلبون، يعني بتتغرش او لما تركب بقى الدبه كده وتقطع بها المسافه وتعمل مش عارف تتمخطط بيك ولا الخيل تمشي العرضنه بقى، لما تتغرش بيه برضه هترجع الى الله، لان كل ده يقدر ايه يعبد تحتك. وجعلوا طيرا وانا الى ربنا لمنقلبون. هات بقى بده يتكلم على الجماعه دول. وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا لله من عباده جزءا، يعني ان له ولد، لان الولد جزء من ابيه، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الست فاطمه بضع مني، يعني حته مني. طيب كويس. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني بقى له ولد، ودي اول خيبه خابتها مثلا المسيحيه، عملوا لله ايه ولد وسموه مره ابن ومره سموه الله ومره سموه ثالث ثلاثه. وجعلوا له من عباده جزءا، ويرث الجزء الكويس، لا جعلوا له من عباده جزءا يفتن في النبي، ده النبي بتاعه، كنت تفتن النبي عشان يعرف ربنا ربنا. طب وحاجة تانية، جعلوا له من عباده جزء، والجزء الذي ينفصل من الأبوين إما ذكر وإما أنثى. الذكر هو الأشرف بدليل، وإذا بشر أحدهم إيه؟ بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بقى الأنس تعملوا الملائكة بنات الله، والأنس دي مذمومة عندكم، بدليل ان المرأة اللي كانت ابقى حمزة متجوز واحدة ما تخلفش خالص، فكفها وبقى ينام بعيد عنها، فهي زعلت لما ما بينامش، فقعدت تنفس عن نفسها، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا ونحن فالأرض لغالسين نعطي لهم مثل الذي أعطينا. المرأة العربية قالت كده، قالت المرأة ما لهاش ذنب في إن دي فيها ذكر وتونس، أو العلم الحديث أثبتها إن المرأة لا عمل لها إلا حضانة الميكروب، وهو إنما الميكروب ذكورة وأنثى جاي من مين؟ دي من الراجل. دي حديثا المرأة العربية ازاي قال احنا ما عندناش دخلة في المسألة دي، انما نعطى نديلهم كما اعطينا. المرأة العربية تقول ايه ايش الحكاية دي؟ طيب والقرآن يقول ايه؟ وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا ايه؟ اذا تمنى. والنطفة بتاعت ماء الرجل. الله الله. يبقى الاثنين يقول لك اكس واكس واي يا طبيب، مش كده؟ اكس واكس واي، يبقوا يخرجوا الاثنين الذكوره والانثى، البويضه تخرج من الراجل، من الراجل، ولما تخرج البويضه من الراجل القول عشان الاختيار والانتخاب، القول اللي يوصل للبويضه هو اللي يفرض الاثنين اقوياء اكس يجوا ويا بعض، اثنين اكس واي يجوا زي بعض، اثنين واحدة من ده واحدة من ده، يولد ذكر ويولد ايه؟ ويولد، سيبقى الرجولة الأنوثة ملهاش ايه؟ ملهاش ذكر. وجعلوا له من عباده جزءا، مش جزء مثلا ولد بس، الملائكة بنات الله خدوا الأنثى وثم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. كفور يعني مبالغ في الكفر وظاهر الكفر. طب قول له بقى، أن اتخذوا مما يخلق، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟ طب هو اللي خالق، يديكم الجنس الطيب وياخد الجنس اللي هو الادنى، يبقى ربنا يأسفاكم بالبنين وهو ياخد البنات ويجعلون لله ما ايه ما يكرهون. أم اتخذ الله مدام ولد مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، لكن آية ثانية أظن بما ضرب أهم العلماء، هو كده عشان العلماء ما يمكنش يستقيمهم لأجل القرآن، لأنه واخد الآية من هنا وآية من هنا بيتلخبط، إنما القرآن ده عايز واحد لا يعرف شيئا في العلم، علشان النسي كلمة يقف لحد ما حد يفكر هذا، انما العالم يمكن نسي كلمة يجيب مقابل له. الرجل اللي قال ايه ان جاءكم فاسق بنبأ وقال تثبتوا قال عذابي اصيب به من ايه من اساء، يجيب اي كلمة وتؤدي برضو المعنى، انما البقى اللي حفظ القرآن بس هو ده اللي ايه حجة في القرآن، لما العالم بيجيب الآيات كلها اللي في معنى والآيات في معنى والآيات في معنى دي تلتبس بيدي وتتشتهي، ما يمكنش أبدا إلا إذا كان بقى يعني ايه عامل للقرآن نصيب من ايه من نشاط الذهن، ولذلك لازم يكون كده. ولذلك لما يقول أن كمال القرآن لا يتعدى، يعني انت بتدرس انشاء للتلاميذ واحد أسلوبه وحش تقول له يا أخي اقرأ لك كتاب أدب ولا ايه عشان ايه تاخد الفاظ كويسه واساليب كويسه وتبتدي، ويروح يجيب العبرات ويقعد يراها يلتفت تلاقي بقى المره دخل لفظ من هنا بالاسلوب اتحسن. الله، يبقى الفصاحه من البشر تتعدى الى من يسكنه واسلوبه يرقى، انما خلي الفقهاء اللي حافظين القران يكتبوا جواب لا يهينون في كتابته، يبقى كمال القران لا يتعدى ابدا، ما يحطش يغضب يعني في الاسلوب ابدا. كمان الانسان منا يكون في الابتدائي حفظ قطعة محفوظات من الانف كده، طب اقرا القران وسيبه شهر كده تعهد القران فالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها، لان القران وضع فان واليت قراءته يبقى وليت، تسيبه اسبوع تنساه على طول، جرب نفسك كده. نعم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هو يعني له بنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أهو من ينشأ في الحلية، ده البنت اللي عندنا مثلا الولد نلبسه أي حاجة، إنما البنت إيه نلبسها كويس كده وما نجيبش للولد حلق ونجيب لها حلق ونجيب لها إسويري ونجيب لها نشأة في الحلية، لأنها مخلوقها علشان ايه؟ علشان استماله، وهو في الخصام غير مبين، يعني لما الجدل برضه تغلبه ليه؟ لان الجدل عايز قوه وعايز مش عارف ايه وعايز ايه، وهي لا مفيش غيره، وبعدين مكرمه لاننا بنخبيه الشيء اللي في اسمه نخبيه، الحرير المحرم على الرجال هم يلبسوه، الذهب المحرم على الرجال هم ايه؟ هم يلبسوه، يبقى نشئين في ايه؟ نشئين في الحلية من النعمة. طيب والذكر ابوه متعطر وياه في الغيث وفي الصنعة وفي العالم مش عارف ايه وايه وايه، يبقى انا لما اختار مش اختار حد قوي كويس كده، انا اختار بنات علشان اربيهم، اجيب جنس التاني اربيه، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في الخصام غير مبين يعني ما يقدرش في الجدل يشد، قال لك دي مش معناها ان الجنس كله كده، بل في بعض الجنس شواذ، برضو تلاقي في النساء ايه واحدة رأيها قوي واحدة جدلها قوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في العقبة وحصل انهم منعوهم من دخول البيت وحصل انه عمل معاهدة انه يترد ما يروح السنة دي والسنة الجاية ايه يجي بس يبقى كذا وكذا وكذا، الصحابة عز عليهم هذا بقى نبقى شايفين البيت ولا نروح سنحيك ايه مش عارف ايه، حتى عمر اللي القرآن بيجي على وفق رأيه يقول لا نقبل الدنيا في ديننا ازاي انا من الله عمر القرآن بيجي وبعدين زعل والنبي شاف غضبهم وعايزين يعصوا فذهب الى خبائه مغضب فلما لقيته ام سلمة ما لي اراك يا رسول الله مغضبا قال امرت العرب فلم يمتثلوا وقالوا لا نقبل الدنيا في ديننا لنا نرجع ثاني من هذا فماذا قالت لا تحبل قالت يا رسول الله انهم قوم مكروبون وجاءوا من المدينة الى مكة بالتعب اللي انت عارفه على اشتياق بان يطوفوا ويبقى على مشاريفنا كده ونمنعهم دي مسألة صعبة فاعذرهم يا رسول الله واذهب الى ما امرك الله به فافعله امامهم فانهم ان رأوا هذا علموا ان الامر عزيمة ولا جدال فيها فصنع رسول الله كل واحد رجع لحاله مش شبه ولكن رحمة بغيرة المسلمين على انهم كذا ونعطى الدنيا في دينه قبل ما يوصل للمدينة نزل القرآن هم الذين كفروا به وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا واخدين هديهم وإياهم هم الذين ايه صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ايه بقى قال ايه يبلغ محله لا ده ديك الهدي يبلغ مؤلف ايه ثانيه والهدي معكوفا قال له اعذروهم ليه لان في مكه ناس مسلمين واخفوا اسلامهم فلو دخلتم وعملنا معركه ودخلنا نقتل هنقتل المسلم وانا مش عارفين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن ان تطاؤوهم فتصيبكم منهم معركه بغير علم يبقى ربنا عمل ده عشان كده لم تزينوا تزينوا يعني الكفار كانوا في ناحيه والمؤمنين في ناحيه يعني عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إنما كفر ربنا نروح هنقتل ده إيه ولولا رجال مؤمنون ونساء إيه مؤمنات لم إيه تعلم تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يوم يجيب لهم السبب في ليه رجعهم فيصوبوا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي غيرة اللي عندهم غير على مين على غير على الدين فالمرأة ايه قالت كلام الصحابة مرأة بعد الصحابة لحد ما النبي هدي كده والمعركة مشيت وكل حاجة لحد ما ربنا بعت لهم وعطاهم ومسألة بقت لها قال لك برضو العرب كده في ناس بنات لهم رأي شديد أقوى من الرجال وفيه ناس في تحسن الجدل بقوة يعني عندهم قوة جدل تغلب الرأي وتغلب المرتضى على الخلاف حسن بشار ماشي ركب أتان ولما ركب الأتان أم لما وجد يركب الأتان أم الأتان عمل ضرط الأتان ضرط عمل ضرطة كده في بنت ماشية كده أم سنة الزمان قعدت تضحك أم هو حب يعني فقال لها يا فتاة أنا ما حملتني أنثى إلا ضرطت فشوفوا بقى البنت قالت له ايه كلام ولا يجي على الباب تقول لها ما حملت انت بتضحك عليه ما حملتني انسى الا ضرطت فقالت له يا هذا لقد شقيت امك بك 9 اشهر